السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا العيد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صيامنا وخيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم واجعل ما فعلناه في ميزان حسناتنا، واغفر اللهم لنا ما كان من زلاتنا وسيئاتنا. اللهم وارض عنا، اللهم وأحبنا، اللهم واغفر لنا، اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على تدبر آياتك وتذكر يا ربنا آياتك، والعمل بمحكم كتابك، والإيمان بمتشابهه، أنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله سنأخذ سورة الذاريات والطور والنجم والقمر إن شاء الله، نتوقف عند يعني هذا القدر بحيث لا نثقل عليكم طويلا كما كنا في رمضان، كم ممكن الوقت يطول معنا إلى أحيانا الساعتين إلا 10 دقائق أو 15 دقيقة، فربنا يكرم كده وننتهي من هذه السورة على خير إن شاء الله رب العالمين. ودينا يعني واحدة واحدة مع بعض إن شاء الله نقرأ بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة يقسم الله عز وجل بالرياح كما قال الله سبحانه وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالذاريات هي الرياح التي تذرو الشيء وتحركه وتذرو التراب كذلك. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا قسم آخر بالحاملات وقرا الحاملات وقرا هن السحب التي تحمل بالكثير من الماء فتسير هكذا في الهواء، وهي آية من الله سبحانه وتعالى. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، طبعا وقرا ثقلا عظيما يعني، فالجاريات يسرا، أقسم لكم بالجاريات، وهي السفن التي تجري في البحار والأنهار بيسر. فالمقسمات أمرا، أي الملائكة تقسم ما أمر الله سبحانه وتعالى بتقسيمه من الأرزاق وغيره. فالمقسمات أمرا، هذا هو القسم، أقسم لكم بالرياح، أقسم لكم بالحاملات السحب، أقسم لكم بالسفن، أقسم لكم بالملائكة. أين جواب القسم يا رب؟ أي شيء، على أي شيء تقسم؟ قال الله: إنما توعدون لصادق. الثواب والعقاب الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى به وعد صدق. وإن الدين لواقع، الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، مالك يوم الدين، أي الحساب والجزاء. والسماء ذات الحبك، الحبك أي متقنة البناء، حسنة المنظر. وحتى حبك الشيء أي إتقانه، يقال حبك الثوب إذا أتقن العمل فيه وأحسن في حياكته. فده معنى كلمة إيه؟ حبك. حتى نحن في العامية بنستخدم هذا المصطلح، يقول لك إيه؟ ما تحبكهاش. ما تحبكهاش يعني أنت مش لازم تعملها على أتم وجه يعني، ومن يمين ومن شمال، وتبدأ أنت تزود في الأمر، خلاص مشيها يعني. فاللي بيحبكها ده لا، لازم كل حاجة تاخد حقها ومستحقها، تمام؟ حتى احنا بنستخدم هذه المصطلحات في لغتنا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أنتم مختلفون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في منكم من يقول شاعر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول ساحر، أساطير الأولين، يعلمه بشر، وغير ذلك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا القرآن وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله صرفه، تمام؟ وقيل أنتم تصرفون عنه من أراد الله صرفه، من أراد الله صرفه، لأنهم كانوا يقفون على رؤوس الطرق فيصدون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني أنتم لن تفتنوا أحدا إلا من أراد الله فتنته وأراد الله عذابه، فأنتم تنفذون قضاء الله في خلقه، فلا تظنون أنكم بيدكم نفع أو ضر أو غير ذلك. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، قتل قلنا في القرآن، وأظن الأكثر فيما هو قادم وليس فيما سبق، لأن كلمة قتل في القرآن بمعنى لعن، نتفق على هذا، تمام يا إخواني؟ كلمة كل قتل في القرآن بمعنى لعن، إلا قول ربك سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هنا قتل بمعنى قتل، لكن قتل هكذا في أول الآيات، أو قتل عموما في غير القرآن، غير الآية اللي ذكرناها في سورة الإسراء، كل قتل بمعنى إيه؟ بمعنى لعن، مش بمعنى القتل. فقتل الخراصون، لعن الخراصون اللي هم الكذابون. إيه تاني قتل؟ أخبروني. قتل الإنسان ما أكفره، لذلك بقول لك أغلب القتل جاي لسه. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، لعنه الله هذا الإنسان الكافر. قتل فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعنه الله كيف قدر هذا، ثم لعنه الله لعنت تترى عليه، تمام؟ قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود. يعني مش عايز أقول لك أكثر من 95% من الناس بيظن قتل أصحاب الأخدود ويبكي، يعني أصحاب الأخدود المسلمين اللي هم قتلوا، يعيني حضرتك قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، أصحابها اللي حفروها، من الذي حفرها؟ هم الظالمون. فقتل هنا يعني لعن أصحاب الأخدود الذين حفروها لفتنة المسلمين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة، في غفلة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، متى هذا اليوم، هيهات هيهات لما توعدون. يسألون أيان يوم الدين، سيكون، لكن متى؟ يوم هم على النار يفتنون، يوم تعذبون في النار. ودائما ما كانوا يستعجلون بالعذاب. قال الله ذوقوا فتنتكم، حينما يدخلون النار يقال لهم ذوقوا فتنتكم، ذوقوا هذا العذاب، هذا الذي كنتم به تستعجلون. مش انت كنت بتسأل متى هذا يوم، أيان يوم الدين، تفضل يا سيدي مبسوط، مستعجل ليه؟ لا أدري. حتى في الإيمان يقال لك آمن وإلا عذبك الله، يقول خلاص ائتني بالعذاب. نسأل الله الهداية والله يا إخوان. إن المتقين في جنات وعيون، مثاني ذكر أهل النار ثم ذكر أهل الجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك، قبل الآخرة، كانوا في الدنيا محسنين، والله يحب المحسنين. ودائما محسنين تشمل المعنيين، معنى الإحسان في العبادة، أحسن إلى نفسه بالطاعة، وأحسن إلى عباد الله كذلك بأعماله الصالحة. كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا ينامون إلا قليلا. طيب ماذا يصنعون؟ معروف، هؤلاء سهرانين، يعني بيلعبوا بيتسامروا فيما بينهم، معلوم منه أنهم كانوا يصلون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فسبحان الله، قليلا من الليل ما يهجعون، أغلب الليل يقومون، فإذا ما جاء السحر جلسوا يستغفرون الله عز وجل. فماذا نصنع نحن يا إخواني إذا كنا أغلب الليل على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو في استغراق في المباحات التي لا تنفع الإنسان بشيء؟ وبالأسحار هم يستغفرون، يا رب اغفر لنا، يا رب يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل اللي بيسأل، المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، المحروم الذي لا يعطى من الغنائم كذلك. فهذا معنى كلمة المحروم. وقيل المحروم صاحب الجائحة، بل نحن محرومون في أصحاب الجنة لما رأوا الجنة الحريقة بتاعتهم قد أبيدت، فصاحب الجائحة أيضا يسمى محروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، كثيرة هي العبر والعظات والآيات التي جعلها الله عز وجل في خلقه لمن أراد أن يتعظ وأن يعتبر وأن يتدبر. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، أنت في نفسك آيات، لو تأملت وأبصرت والله لو عشت الدهر تتفكر في خلقك لعجزت أن تحصي آيات ربك في خلقك وفي جسدك، شيء عجيب جدا. يكفي الروح هذه تظل حائرا طوال عمرك في هذه الروح، كيف يقوم الجسد بها وكيف يؤتى بها وكيف تؤخذ من أمر رب، هذا شيء فقط، شيء عجيب لهذه الروح، طاقة تسري في الجسد بأكمله. عندك العين قطعة لحم تبصر، قطعة لحم تسمع، قطعة لحم تشم، قطعة لحم تتذوق، يعني من جعل كل هذا في هذه الحواس؟ آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، شيء عجيب أن ينكر الإنسان ربه وهو ينظر إلى نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، المطر اللي بينزل من السماء هذا رزق، وينزل من السماء رزقا، وكذلك الأرزاق تتنزل من السماء، فأصل رزقك في السماء، ورزقك يأتي من الله سبحانه وتعالى. وكما أن حياتك وروحك بيد ربك سبحانه وتعالى، فوالله لن تموت نفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روحي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإن الرزق أشد طلبا للإنسان من أجله. فرزقك في السماء محفوظ ومكنون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما توعدون من الجنة والنار كذلك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمعها بعض الأعراب فقال من أغضب الجليل حتى أقسم. يعني تعرف يعني ربك يقسم، ربك عمال يقسم، أقسم لك بكذا، أقسم لك بكذا، من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله فعلا رؤوف بعباده. ففي أول السورة يقسم لك، وها هنا يقسم لك، وفي سورة الشمس مثلا يبدأ لك الحديث كده ب11 قسم. تعرف يعني تلاقي إنسان أول ما دخل عليك يقول لك أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالذي خلق الكون، أقسم برب الكعبة، أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم 11 قسم. أنت ستقف في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أكيد قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم على هذين الأمرين. فيا رب يا رب اجعلنا من المفلحين وزكي أنفسنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب. فلما يعني تجد ربك بيقسم يعني يا ليت تعي بسمعك وقلبك. فورب السماء والأرض إنه الحق. إيه هو رزقكم في السماء؟ يا ربنا بيقسم وربك وربك رزقك في السماء، فكيف تخاف؟ كيف تقلق؟ كيف تقلق بعد ذلك؟ خصوصا في مثل هذه الجوائح التي اجتاحت العالم كله وخشي الناس على أرزاقهم. قد نموت جوعا، لو قدر الله أن تموت جوعا، والله لو كان لك يعني ملك ملك من ملوك الدنيا، والله ستموت جوعا. ويذكر حتى في قصة لا أذكر من صاحبها، أن يعني رجلا من أثرياء العالم دخل في غرفة وأغلق الباب عليه من الداخل، وكانت يعني في سرداب تحت بيتي أو هكذا، ولم يستطع أن يخرج، ينادي لا أحد يجيب، وهو من أغنى العالم. فكتب على الدراهم الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعا. ظل هكذا حتى مات. فإن قدر الله عز وجل أن تموت هكذا ستموت. فرزقك في السماء فليطمئن قلبك. هل أنت عندك شك أنك سيؤخذ منك أنفاس في الدنيا هي حقك وستموت قبل أن تأخذ هذه الأنفاس، ولا أنت مطمئن أن أنفاسك ستأتي إليك حتى آخر لحظة في حياتك؟ فليكن الرزق كذلك، للرزق أشد طلبا للإنسان من أجله. مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون في قراءة، ومثل ما أنكم تنطقون في قراءة أخرى. يعني كما أنك تنطق بلسانك، زي حتى المعنى بنستخدمه يقول لك زي ما انا شايفك الكلام ده صح. شوف انت بتتكلم عندك شك في كلامك كما انك تنطق هكذا. واستنبط منها اهل العلم معنى بليغ، فيقولون كما انك لا تستطيع ان تنطق بلسان غيرك، فقط انت تنطق بلسانك، كيف انا انطق بلسان غيري؟ لا استطيع. فكما انك لا تنطق بلسان غيرك فكذلك لا يستطيع غيرك أن يأخذ رزقك. فرزقك آت إليك كما أنك تنطق، كما أن النطق من حقك فرزقك من حقك. لا يستطيع أحد أن يتسلط على رزقك ولا على لسانك أن ينطق به. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ خلص بعد هذه المقدمة ربنا سبحانه وتعالى يشرع في الحديث عن الأمم المكذبة، ويبدأ بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الملائكة الكرام وهم أصلا مكرمون، وإبراهيم عليه السلام أكرمهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أنا يعني لا أعرفكم، شكلكم كده غريب. فراغ إلى أهله. الروغان فراغ يعني ذهب وعدل ومال عنه في خفية، محدش واخد باله، تسلل هكذا لواذا، تسلل في خفية وذهب وعد الطعام. فدل ذلك على أن من شيم الكرام عدم إظهار ما سيأتون به إلى أضيافهم. مش دايما كل شيء عايز أبين، سأفعل لكم كذا، سأبين لكم كذا، وهو في البيت يا فلان روح هات لنا يا ابني كذا من المحل، هات لنا فاكهة كذا وكذا، طبيعة الأضياف لا يا عم نحن لا نريد والله ونبدأ في رحلة من القسم، لكن الكريم لا يبين هو أصلا ماذا سيأتي، فضلا عن أنه يعرض على أضيافه يعني هل تأكلون أم لا، هل تشربون أم لا، فهذا ليس من الكرم. فلنتعلم من إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله تخفى حتى يكرمهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هم ثلاثة وأتى إليهم بعجل، عجل سمين مش عجل طبيعي، فيا لكرم إبراهيم عليه السلام. وسبحان الله والله أنا يحضرني الآن يعني وأنا أتحدث معكم إن ربنا ذكر الرزق وذكر بعداء إبراهيم عليه السلام مباشرة في كرمه، فتخيل الواحد يعني مثلا طب عجل سمين لثلاثة ولا كل ما يأتيني ناس أكرمهم هكذا، يا رجل له انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام، كان من أكرم الناس وكان الله عز وجل يعطيه، وما زاد الله عز وجل عبدا بكرم إلا عزا وكرما منه سبحانه وتعالى، ربك شكور، فأنت كيف تكرم الناس وربك سبحانه وتعالى لا يكرمك. فالكرم الأضياف لا ينقص من رزقك شيئا، خذها قاعدة، كرمك لأضيافك لا ينقص من رزقك شيئا في غير إسراف ولا مخيلة، فأنت لا تسرف في كذلك، احنا في العزومات اللي يعني بنتباهى فبنسرف والطعام بيذهب، هل يجوز أن أنا أتكلف لأضيافي؟ يجوز أن تتكلف لأضيافك كلامان، لكن لا تسرف، يعني لو أنت هتعمل أكل كتير وفي النهاية في الشيء هيتبذر وسيذهب بالطعام إلى الفقراء أو إلى غيرهم أو الكل سيأكل لا مانع، لكن إن كان هناك تبذير فهذا الذي يحرم. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قربه إليهم مش قرب منه حتى إليهم، قربه إليه، فأنت إذا كان عندك طعام عندك لحم مثلا قرب اللحم كله هكذا إليه، تفضلوا، والذي يأكلونه يأكلونه وما يتركونه يتركونه، ده أيضا من في إتيكيت كده في الدنيا، في الدنيا أي ملة بتعلمك تفاصيل كرم الضيافة، القرآن هذا إنا سمعنا قرآنا عجبا، والله العظيم كل واحد بيقرأ في القرآن عجب، شيء عجيب سبحان الله. ممكن قلت لكم هذه القصة من قبل، قصة أحد العلماء حينما يعني دخل في مشكلة ما بين زوج وزوجه، زوجته أعدت طعاما كثيرا لأضيافي، في النهاية بعد ما تعبت وعملت الطعام الأضياف قالوا سمحنا مش هنقدر نيجي لن نأكل، فدبت مشكلة بينه وبين زوجه، كيف أصنع هذا الطعام ولا يأتون، هم لا يعتنون بك هم وهم، فمشدات ما بينه وبينها انتهت بالطلاق. الشيخ اللي دخل وحاول يحل المشكلة قال في نهاية اليوم جلست على كتابي لأقرأ وردي، كتاب الله سبحانه وتعالى، وده يا إخواني بيبين أهمية الورد، لازم الإنسان كل ورد من يومه، ربنا يعيننا وإياكم على قراءة القرآن الكريم. فهو مسك القرآن وأخذ يقرأ، فذا سبحان الله جاء على هذه الآيات، يعني أولا وامرأته قائمة، إبراهيم عليه السلام مش أعد بنفسه، فرغ إلى أهله فأهله كانوا معاه، ما السيدة سارة ما كانتش يعني بتنظر وتتفرج على إبراهيم هو الذي يصنع، لا، وامرأته قائمة في إحدى معاني قائمة بالخدمة، تمام، فهي تعبت وأعدت طعاما، وفي النهاية ماذا أكل منها؟ لم يأكل شيء منه، رد كما هو، وما الذي حدث؟ لم يحدث شيء، يعني وقال سبحان الله نفس المشكلة مذكورة في القرآن وانتهت بسلام، فما بالنا لا ننهي مثل هذه الأمور كما ينهيها القرآن، يعني كل صغيرة وكبيرة بتجدها قرآنا عجبا، عجب الله. فقربه إليهم قال كلوا كلوا، حتى كلوا هذه بصيغة الأمر قد يكون فيها شيء من الإحراج للضيف، لا ألا تأكلون، يا سلام، شوف طريقة العرض والتلطف مع الأضياف يا إخواني، ليه يعني هو موضوع الضيافة ده يا رجل، ده علامة من علامات الإيمان باليوم الآخر، كونك تكرم أضيافك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، دي علامة من علامات إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يا الله، فأوجس منه خيفة، هم طبعا بينظروا إليها كذا وينظروا إلى بعضهم ويتعجبون، نحن لا نأكل بالفعل. فأوجس منهم خيفة، أول ما وجدوا خوف قال لا إحنا ما جئنا نبشرك، ما جئنا نخوفك، لكن نحن نتعجب فقط أنك يعني أتيت بالطعام دون أن تسألنا ونحن أصلا لا نأكل. وإبراهيم عليه السلام لم يسأل أنتم يعني جعانين ولا لستم بجوعة ولا تأكلون ولا لا تريدون أن تأكلوا، أوعى تكونوا أكلتوا قبل ما تيجوا، أكيد أكلتوا قبل ما تيجوا صح؟ إبراهيم عليه السلام ليس هكذا يعني. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم إسحاق. وهنا إسحاق يذكر بأنه غلام عليم، وسيدنا إسماعيل غلام حليم في سورة الصفات. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، في صيحة وسكت وجهها هكذا، فهي سكت وجهها تعجبا مش سكت وجهها تضجرا، لا ده متعجبا، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هذا لشيء عجيب. هنا فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ده أنا ست كبيرة وعجزت خلاص، وبعدين ده أنا عقيم أصلا لا ألد، كيف يكون هذا؟ قالوا كذلك قال ربك. هكذا حكم الله سبحانه وتعالى، كذلك قال ربك، نفس النظام في قصة سيدنا زكريا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، مع مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، فكذلك قال ربك، بس الموضوع سهل جدا يعني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك قال ربك، يعني الموضوع سهل، فكل أمورك على الله هينة، قال كذلك قال ربك هو علي هين، فكل ما تريد وما تتمنى والله على الله هين، فقط أنت إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في وقت السحر الذي مر معنا في هذه الآيات، وربك سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث، في الثلث الأخير من الليل ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، يلا حد عايز حاجة؟ ونحن في هذا الوقت نقول نريد أن ننام يا رب، يا والله أظننا سنندم كثيرا على وقت السحر يوم القيامة، يا رب يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، كل شيء عنده بحكمة. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ في إن القصة مش قصة بشارة، انتوا الثلاثة كده ونزلين من السماء، في حاجة صح؟ أيوة فيه غير البشارة. إيه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إحنا رايحين نعذب ناس الآن. إبراهيم عليه السلام طبعا قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين معلمة، فشوف مجرمين ومسرفين، وصف للمشركين الكافرين. إبراهيم يعني لما جاءته البشرة ترك البشرة وأخذ يجادل في قوم لوط، طب دعوا تبأخروا شوية، طب قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود، الأمر انتهى خلاص يا إبراهيم، مساومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. الفاء هنا بتسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن كلام مقدر، فالتقدير الكلام إيه هنا؟ فتركوه فذهبوا إلى لوط وتحدثوا معه وحدث من الأمر ما حدث، ثم كان العذاب، فعلى طول بقى ربنا ذكر إيه؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. حتى أظن إن إحنا بنستخدم هذا في تعبيراتنا مثلا، فيجي واحد يقول لك إيه؟ لما يكون راح لفلان مثلا علشان يقضي منه أمرا أو يعرض عليه أمرا، والطرف الأول منتظر بقى يا ترى الرسول هيأتي بأي أمر يعني، فأول ما دخل علي مثلا قال والله أنا ذهبت إلى فلان وصنع لنا شاي، وقال له من الآخر، قال له فمن الآخر ما وافقش مثلا، فمن الآخر، حتى الفاء هنا تسمى فاء ايه؟ فاء الفصيحة، فمن الآخر ايه؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، تمام؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالبيت الوحيد المؤمن هو من؟ هو بيت لوط عليه السلام، وهو وابنتيه خلاص ما فيش حاجة تانية. وصفهم الله عز وجل بالإيمان والإسلام لأنه ليس أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فوصفهم أولا بالأعمق بالأكبر، ولم يكن أصلا في المدينة كلها إلا هذا البيت هو المسلم. تمام. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله عز وجل يقول وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وفي موسى اذكر موسى أيضا في قصة موسى، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة قوية وآيات بينات، فاستكبروا فتولى بركنه بقوته وعظمته وبجيشه اللي بيتقوى به. مهيب الركن، كان زمان كده يقول لك مهيب الركن يعني عظيم المقام أو قوي الجيش، فالجيش أيضا يسمى ركن. والركن أيضا عائلتك وقبيلتك اللي أنت بتحتمي بيها ده الركن. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يكون لي عائلة تحميني. فما بعث الله عز وجل من بعده رسولا إلا كان في عزة ومنعة من قومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني ساحر ومجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، نبذناهم يعني طرحنا رميتهم اترمى، فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني وقد فعل ما يستحق اللوم عليه. ده معنى هو مليم. انت مليم في هذا ولا مش مليم؟ في اي امر انت مليم فيه ولا مش مليم؟ يعني تستحق اللوم فيه ولا لا؟ استخدموا هذه المصطلحات القرآنية حتى نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فلان مليم، لا يستحق اللوم. وفي عاد اذا ارسلناه، وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، ريح ما فيهاش خير فيهاش بركه، جاءت للعذاب لا لتلقح السحاب ولا لترسل بالمطر ولا مبشر، ريح عقيم ليس فيها خير البته ولا تلقح النبات. احنا عارفين انواع الرياح يعني كما ذكرنا من قبل في تفسير الايات. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، كالشيء البارد كل شيء، وسيأتي معنا بالتفصيل في سورة القمر. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، معك ثلاثة أيام علشان العذاب جاي. فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا وعصوا، فأخذتهم الصاعقة في قراءة، والصاعقة في قراءة العذاب من الله سبحانه وتعالى أو الصيحة، وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما كان لهم من ينصرهم. وقوم نوح من قبله، وفي قراءة وقوم نوح كذلك، إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا قوم نوح من قبل هؤلاء. وأسألكم الآن في قصة نوح وعاد وثمود وفرعون، أنتم برأيكم مين كان أكثر تجبرا وظلما وطغيانا في الأرض؟ اختار نوح ولا ثمود ولا عاد ولا فرعون؟ اكتبوا لنا في التعليقات. فربك سبحانه وتعالى يقول إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، يبقى السماء بنيناها بأيد يعني بقوة. وتفسير إن هي بقوة لا يعني أن الله عز وجل ليس له يد، فالله عز وجل لا يستعير شيئا لنفسه ليست هذه الصفة فيه. مش هيقول بأيد ويصف نفسه بأن له يد وهو ليس له يد أصلا، فهذا مما يختلف من صفات الله عز وجل عن البشر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كذلك يد الله فوق أيديهم، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. كله بيقول فرعون. طيب احنا في ايه؟ سيتضح لنا الجواب بعد قليل من هم اشد، يعني ستفاجأ ان اصلا ذكر في القرآن، يعني مذكور في القرآن واضح جلي من هي اظلم امة. يعني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، موسعون السماء. تمام. حتى لي أخذوا منها بعض الإعجاز في العلم الحديث، يعني بعض النظريات بل أصبحت يعني أشبه ما يكون بالحقيقة العلمية بأن الكون في اتساع دائم. كلمة موسعون اسم فاعل بصيغة الجمع للدلالة على الاستمرارية، لموسعون، فالمجرات في تباعد بينها مستمر. فلما يبقى عندي المجرات عمالة تتباعد فيما بينها، ده دليل عليه على أن الكون بيتسع. فهذا قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حتى لما تقرأ في التفسير فعلا بعض العلم يقول يوسع السماء سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، بسطناها فنعم الباسطون، ومهدها وجعلها صالحة للحياة عليه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طب يا ربكم تأتوني بالأدلة، اللي يكتب شيء يكتب بالأدلة. ماشي ماشي عم سالم رضي الله عنك. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الشيء الوحيد الذي إذا خفت منه تفر إليه، لا تفر منه. أول ما تخاف من ربنا روح له، سيؤمنك وسيرضعك وسيقبل منك طالما أنك في الدنيا، فارجع إلى الله. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم ساحر أو مجنون، حتى لسه فرعون تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. كل الأمم ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. قال الله أتوصوا به. ده يا أخي وكأنهم كتبوا وصية لبعض كده، كل ما يأتيكم نبي أهو احفظ، ماشي احفظ معايا، ساحر ومجنون، ساحر ومجنون، ساحر ومجنون. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون تجاوزوا الحد في الطغيان والكفر. فتول عنهم فما أنت بملوم. فما أنت بإيه بملوم؟ هناك فرعون مليم صح، أتى ملام عليك، أنت ليس عليك لوم بعد بلاغك يا محمد. فتول عنهم، سيبهم بقى، فما أنت بملوم. فلما نزلت هذه الآية كما ذكر البغوي خاف الصحابة، لأن سيبهم بقى ده خافوا ينزل عذاب من السماء. فنزلت الآية بعدها فاستبشروا بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالآية الأولى خوفتهم أن العذاب ممكن ينزل، الآية الثانية بس برضو ذكر، يعني أنت ليس عليك لوم إذا لم يؤمنوا، لكن ما عليك إلا التذكير فقط، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المقتدر سبحانه وتعالى، المتين مبالغة في القدرة والقوة. فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب، فإن الذين ظلموا ذنوبا يعني عذابا، مثل ذنوب أصحابي مثل عذاب أصحابي. أصل الذنوب اللي هو الدم اللي بتنزله في البئر تخرج منه الماء، ده اسمه إيه؟ ذنوب. ثم استعمل للنصيب، نصيب كل واحد من العذاب، فهذا هو الذنوب. فلا يستعجلون، لا تستعجل. وده يربطنا بأول السورة تانية، يقول يسألون أيان يوم الدين، تمام، فيقول الله يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فما تستعجلش، جاي لك. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وانتهينا من سورة الذريات والحمد لله. سورة الطور، طور جبل الطور المعروف الذي كلم الله عز وجل عليه موسى ويقسم الله سبحانه وتعالى به. والطور وكتاب مسطور. أجاوب لكم على السؤال بتاع من هم أشد أمة؟ لا، أنا سأتركها، ستأتي معنا في سورة، في السورة القادمة سورة النجم إن شاء الله. والطور أقسم لكم بالطور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور يا إما الكتاب اللي ربنا نزله على سيدنا موسى عشان يبقى مناسب للطور، تمام، أو اللوح المحفوظ. وكتاب مسطور، اللوح المحفوظ مسطر فيه كل شيء، في رق منشور، اللوح المحفوظ ده في صحف ومنشورة بياخد منها الملائكة على طول أول بأول أقدار العباد، وبيستنسخوا أقدار العباد اللي أصلا موجودة في اللوح المحفوظ. في رق منشور، رق اللي هو الصحيفة، وحتى لو حملت على سيدنا موسى فكانت في صحف أيضا ومنشورة. وفي اللوح المحفوظ، وكذلك أيضا ستنشر السجلات يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والبيت المعمور، البيت المعمور بيت في السماء موازي للكعبة في الأرض، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى. كل يوم 70,000، واللي بيطوف مرة بيطوفش تاني. فمتخيل قدر الملائكة في العدد، شيء عظيم جدا يعني. والسقف المرفوع السماء، والبحر المسجور. البحر المسجور هنا تحمل معنيين، يا إما المسجور مولع نار يبقى يوم القيامة، علامات يوم القيامة هذه، في يوم القيامة هيولع، تمام، وإذا البحار إيه سجرت، تمام. بسم الله. يبقى هنا ده معنى كلمة المسجور، والمسجور بمعنى المملوء، المملوء ماء يعني بهذا الماء العظيم. إن عذاب ربك لواقع. سيدنا عمر يروى أنه كان يطوف في المدينة فسمع بالليل من يقرأ هذه الآيات، وربك يقسم بهذا القسم كله، أقسم لكم بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، والله العذاب قادم لا محال. فجلس عمر على حائط يبكي، ثم عاد إلى بيته وعاده الناس مريضا شهرا كاملا لا يدرون ما علته. الآية تعبت سيدنا عمر شهر كامل نايم في البيت. وجبير بن مطعم كذلك، لما كان سبب إسلامه هذه الآية، لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، قال لقد صعقت وانفلق كبدي وآمنت خوفا من أن ينزل العذاب، من شدة الرهبة في الآية. حتى في رواية تانية كاد قلبي أن يطير. برضو في رواية تانية لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهو وفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب بالمناسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بهذه السورة، في صلاة المغرب بسورة الطور كاملة يعني، وأحيانا كان بيقرأ بما هو أكثر منها. يوم تمور السماء مورا، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لا أحد يستطيع أن يدفع عنك. يوم تمور، تضطرب السماء وتدور وتتحرك، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في آيات الله عز وجل بالباطل. يوم يدعون، الذي يدعو اليتيم يدفعه، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا، لأن هم كما ذكرنا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون بهذه الصورة، تمام، حتى يدفعون في جهنم، الملائكة تدفعهم هكذا في جهنم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ أتذكرون في السورة السابقة يوم يعني أن جاءكم الرسول فقلتم هذا ساحر وهذا كذاب، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء، تصبر ما تصبرش العذاب محيط بك لا محالة، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين، القرآن مثاني كما ذكرنا، كما يذكر أهل الشر يذكر أهل الخير، أهل النار أهل الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم، هنا عيون في سورة الذريات، فاكهين بما آتاهم ربهم. ما معنى فاكهين؟ أظن أخذناها من قبل، تمام، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة ومتقابلة، وزوجناهم بحور عين. فأولا فاكهين بمعنى متلذذين متنعمين، والحور العين ما معنى كلمة عين؟ ما معنى حور عين؟ هذه ذكرناها قطعا، ما معنى كلمة العين؟ الحر العين ما معنى؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وفي قراءة واتبعناهم ذرياتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم في القراءة الأخرى، وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. طبعا كل امرئ هنا كافر، كل امرئ كافر، لأن المؤمن لا ينطبق عليه هذا. هي الآيات بتتكلم عن المؤمنين وتحولت الحديث عن الكافرين بالمناسبة، لكن يعني ربنا يذكر هذا جزاء المؤمنين، لكن الكافرين كل امرئ بما كسب رهين. طب ليه ما ينفعش نقول ان كل امرئ بما كسب رهين ان برضو المؤمنين؟ لا، في آية في القرآن تانية بتمنع ان هذا الوصف يلحق بالمؤمنين. فما هي هذه الآية؟ اخبرونا في التعليقات. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا، يتبادلون ويتناولون فيها كأسا. الروح الجماعية في القرآن الكريم، انت تفضل وفيما بينهم يتبادلون ويتناولون هذه الكؤوس ويشربون كؤوس الخمر، ولكن خمر كما ذكرنا ليست كخمر الدنيا، هي شيء مختلف اسم، بس شيء مختلف تماما، طيب لذيذ، يعني تقدر تقول عصير، بس عصير من الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا تؤثر على العقل ولا تنزفه، وهكذا. ويطوف عليهم غلمان لهم، الخدم، في خدم في الجنة، غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هنا كأنهم لؤلؤ مكنون محفوظ. تشوف كده الأولاد الغلمان وهم بيطوفوا، يعني حتى في بعض الروايات إن كل مؤمن له 1000 من الخدم يخدمونه، منظر الأولاد بس مبهر مبهر، كأنهم لؤلؤ من الحسن والجمال مكنون محفوظ كده، لم يمسه أحد. فهو تخيل يعني حينما ترى لا شك طفلا جميلا جميل الخلقة، يعني هذا مما يدخل السرور على القلب، تبقى انت مبسوط وفرحان وانت ترى، فبالك في الجنة يكونون خدم لك، وده وصف الخدم، فما بالك بالمخدوم بقى، كيف يكون حال أهل الجنة؟ يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم آمين. وفي الآية بتاعة سورة الإنسان، إذا رأيتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يا رب يا رب ادخلنا الجنة يا رب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والله كنا خايفين من عذاب الله، الحمد لله رب العالمين. شفت الخوف؟ يقول لك احنا ما نخافش من ربنا، لا خلاص ما تخافش، خلي الشيطان يلعب بك. نسأل الله العفو والعافية. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خايفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم العذاب اللي بينفذ في المسام. إنا كنا من قبل ندعوه ونخلص له في العبادة، إنه هو البر الرحيم. سبحانك يا رب. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بالذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك هذه النعمة، أنت لست بها كاهن ولست مجنون. والله يدافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دائما. أم يقولون شاعر؟ يعني أنت ولا كاهن ولا مجنون، وهم بيقولوا عليك شاعر، برضو أنت لست بشاعر وأنت لم تعرف الشعر وما ينبغي له. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أدينا منتظرين حوادث الدهر، أي مصيبة تنزل عليه ونستريح، ده المعنى نتربص به ريب المنون. قلت تربص انتظر، فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، العقول عقولهم يعني معنى ده الأحلام، أم هم قوم. شوف الآيات هنا عجيب، يعني السرد بتاعها، وشوف رب يقول لك ما يمنعكم من الإيمان، تعالى وشوف، هم يقولوا عليك كاهن ومجنون، ودايما ربنا يقول هنا في أول سورة برضو الناس، ما ضل صاحبكم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. فدايما ربنا يعبر بالصحبة على نفي الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والكهانة. أنا لم يعني آتك برجل أنت لا تعرفه، يا رجل ده مصاحبك من صغري، وأنت تعرف أنه ما قال الشعر قط، وأنت تعرف أنه لم يقرأ ولم يكتب، وأنت تعرف أنه ما قابل أهل الكتاب ولا تعلم منهم، أنت تعرف أنه لم يجلس تحت أهل من أهل الكتاب ولم يتعلم منهم، وأنت تعرف أنه ليس بمجنون، وأنت تعرف أنه الصادق الأمين. يعني تسمي إنسان الصادق الأمين المجنون؟ كيف؟ بالمناسبة حتى بعد كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الليلة التي كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، كانت أماناتهم موجودة عنده في الداخل. سبحانك يا رب. فهنا ما يمنعكم أن تؤمنوا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني لا، ده أحلام العقول هي اللي بتقولهم كده يعني؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ تقوله يعني اختلقه؟ لا، ده هو ألف، ده هو ألف الكلام ده من عنده. خلاص، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثل كانوا صادقين. قل إن افتريته فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. افتروا أنتوا كمان زي اختلقوا زينا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنتوا مش عايزين تؤمنوا ليه بالله سبحانه وتعالى وتعبدوه وحده؟ أم حاجة من اثنين، أنت خلقت من لا شيء صدفة، صدفة كده جئ بك، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، ولا أنت خلقت نفسك؟ أصل ما فيش حاجة تانية. ولو في واحد هو اللي خلق يدعي يقول أنا الذي خلقت الخلق، ما فيش. فحاجة من اثنين، يا إما أنت خلقت من لا شيء، يا إما أنت اللي خلقت نفسك. أنت إيه رأيك؟ ينفع أنت بهيئتك هذه تخلق؟ يا رجل أقسم بالله لا أحد ينكر أن هذا القلم خلق من لا شيء، القلم. وأتعجب لعقول الملاحدة ينكرون يعني قلما يوجد صدفة، ويؤمنون ويوقنون بأنه ما جيء به إلا صدفة. أم هم الخالقون ولا أنت اللي خلقت نفسك؟ أنت عارف أنك ما خلقتش نفسك. أم خلقوا السماوات والأرض؟ طب أنتوا اللي خلقتوا، طيب يعني أنت خلقتوا من غير شيء، ولا أنتوا خلقتوا نفسكم، ولا أنتوا خلقتوا السماوات والأرض، ولا إيه؟ طيب يعني أنت ليه مش عايز تؤمن؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ رحمة ربك سبحانه وتعالى أنتم تملكونها، ولا أنتم تسيطرون عليها، ولا أنتم أرباب السماوات والأرض؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ طب انتوا في سلم بتصعدوا منه للسماء تسمعوا منه الوحي وعرفتوا ان انتوا صح وان محمد كذاب؟ عرفت منين يعني ان هو شاعر ومجنون؟ عرفت منين ان هذا ليس بالحق وان ما انتم عليه هو الحق؟ منين طيب؟ كيف عرفت انك على الحق؟ يعني انا عرفت اني على الحق من كلام ربي سبحانه وتعالى. انت يا من ليس لك كتاب وليس لك سلطان ولا حجه ولا، منين عرفت؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ والله إن كان الأمر كذلك فأتنا بسلطان، إحنا عندنا سلطان الحمد لله، أتونا بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ تنسبون البنات لله سبحانه وتعالى، الملائكة يقولون عنها إناث، وحتى الآلهة اللات والعزة ومنات يقولون عنها بنات، بنات الله أيضا، ويعبدونها من دون الله. ولكم البنون أم تسألهم أجرا؟ طيب يمكن الموضوع أن أنت بتقول لهم يا محمد أنا أريد أجرا على دعوتي، فهم من مغرم من الدين والمطالبة، أنت كل شيء بتطالبهم هاتوا الأموال، فهم من مغرم مثقلون، فبسبب سؤالك الدين عليهم ثقيل فتركوا العبادة ولم يؤمنوا بك، والحال أنك لم تقل ذلك، بل كل الأنبياء من قبلك كانوا يقولون ما أسألكم عليه من أجل. طيب أم يري أم عندهم الغيب؟ طيب يمكن أنت عارف الغيب وعارف أنك صح فهم يكتبون. أم يريدون كيدا؟ ولا أنت عايز تمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذين كفروا هم المكيدون، يمكرون ويمكر الله. طيب أم لهم إله غير الله؟ طيب أنت في إله تاني كلمك نزل لك كتاب؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل لهم سلطان؟ هل لهم كتاب؟ سموهم؟ مفيش. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من قطع من السماء ساقطة حتى يؤمنوا لن يؤمنوا، بل سيقول سحاب مركوم اجتمع بعضه إلى بعض حتى ينزل المطر، هذا عارض ممطرنا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يهلكون. سيبهم بقى، تولى عنهم. شوف آخر سورة الذريات، تولى عنهم. طب سيبهم بقى، ذرهم بقى. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة لهم عذاب تاني، عذاب في الدنيا، سيهزم الجمع ويولون الدبر في غزوة بدر، وتسليط الله عز وجل المؤمنين على الكافرين في الحروب فيسومونهم سوء العذاب، وكذلك في القبر عذاب دون ذلك قيل في القبر أيضا. أخبرونا بآيات أخرى في القرآن الكريم، أكثر من آية وذكرناها من قبل، عن أدلة عذاب القبر من القرآن الكريم. أدم معنا دليل كمان هو، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بحفظنا ورعايتنا ورؤيتنا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم منين؟ تقوم من مجلسك وانت جالس مع حد، لما تقوم تسبح الله فتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فلما تقوم من المجلس سبح الله سبحانه وتعالى حتى يوفر لك ما كان من لغو في هذا المجلس. وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، حينما تقف بين يدي الله في الصلاة، سبحانك ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هكذا كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. وسبح بحمد ربك حين تقوم من فراشك فتقول كما جاء عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه كبر عشرا وحمد عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا، أي شيء كل ذلك. سبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وبعد أن تولي النجوم الدبر، فيكون في صلاة الصبح المقصود بها صلاة الصبح، وقيل المقصود بها سنة الصبح كما قال البغوي عليه أكثر المفسرين، سنة الصبح سنة يا ربي. فإذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفجر. يلا ندخل على سورة النجم ونجيب على الأسئلة كلها في النهاية إن شاء الله رب العالمين. والنجم إذا هوى، النجوم لما بتتساقط قل في الدنيا وقل في الآخرة، فالله عز وجل يقسم بها إذا هوت تساقطت وإذا غابت أيضا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما غوى قط ولا تكلم من عند نفسه، وما عبد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى أصلا حتى من قبل الرسالة، وما ينطق عن الهوى من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. وركزوا معايا في الآيات بتاعة سورة النجم في أولها كده، لأن لازم تركز ماشي، عشان هتشوف الضمائر بتعود على مين ومين بيود على فين، ركز عشان ما تتوهش. علمه شديد القوى، من هو شديد القوى؟ جبريل. الحديث عن جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، تمام كده، في رحلة الإسراء والمعراج، وكذلك في نزول جبريل إلى الأفق بعدما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، نزل في الأفق فسدل الأفق المشرق حتى المغرب، فهو مش لا يرى في السماء إلا جبريل، له 600 جناح، والهيئة دي لم يكن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما، قليلا ما كان يراها، مرتين أصلا كما سيأتي معنا في الآيات. لكن الطبيعي كان ينزل على هيئة رجل وغيره. يبقى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى، ذو قوة وذو هيئة حسنة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. قيل فاستوى جبريل وهو الاثنين بالأفق، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى كذلك جبريل هكذا فعل، وهو بالأفق الأعلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق كده يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا جبريل فتدلى، ثم دنا اقترب فتدلى اقترب أكثر حتى كان قاب، فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس معروف، القوس يعني قدر قوس وقيل قدر ذراع كما قال ابن مسعود، القوس الذراع، فكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ذراع أو أقل، ذراعين أو أقل، فكان قاب يعني اقترب قدر قوسين أو أدنى، أو هو أقرب، كان بل هو أقرب منه. والعرب تعبر وتستخدم هذا في الدلالة على القرب، يعني حتى هم لما كانوا بيتحالفوا فيما بينهم كان بيأتي بالقوس بتاع القبيلة والقوس بتاع القبيلة الثانية وحطهم جنب بعض، دلالة على القوة والاتحاد بين القبيلتين. فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قريب جدا منهم، جبريل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، والضحى أنزل إليه بسورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأوحى إلى عبده، أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إلى جبريل، ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رآه. وقيل ما كذب الفؤاد ما رأى، إن قلبه صدق ما رآه، يعني لم ينكر القلب ما رأته العين بل صدق أيضا. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، إن جبريل كذلك رآه محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه يعني محمد رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني شافه مرة تانية كمان في رحلة المعراج، عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة المعراج، تمام، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى منية رب الكبرى، تمام كده. طيب في تفسير تاني، ثم دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدلى اقترب أكثر، فكان قاب قوسين من المقام الإلهي النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وأوحى إليه بالصلاة، ما كذب الفؤاد ما رأى. وهنا بعض الصحابة كان يقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني رأى ربه، والسيدة عائشة كانت تكذب ذلك، تقول من حدثكم أن الله قد رأى ربه فكذبوه. وعموما يعني الصحابة كلهم متفقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، لكن الخلاف هل رآه بقلبه ولا لا؟ فبعض الصحابة كانوا رآه بقلبه، فهي رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، قيل رأى ربه مرتين، اللي بيقول بأن رأى ربه مرتين، تمام؟ ومن يقول هو جبريل اللي رآه نزلة أخرى، وطبعا الظاهر فعلا هي جبريل، آيات عن جبريل عليه السلام، عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، السدرة اللي هي شجرة السدر، شجرة، عارفين نبات السدر؟ النبق، تمام؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الثمرة لما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمرة كقلال هجر، وإن الورقة كأذان الفيلة. عند سدرة المنتهى، عندها تنتهي أعمال الخلائق حين ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يدل إن الجنة في أعالي الأماكن عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطي السدرة ما يغطيها من نور الله سبحانه وتعالى، من التسبيح الملائكة كذلك، يعني من نور الله عز وجل. ما زاغ البصر وما طغى، بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاغ وما مال وما طغى، ما جاوز كذلك ما أمره الله سبحانه وتعالى، وما يعني أريه من قبل ربه سبحانه وتعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، في رحلة المعراج رأى آيات كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، كانوا يقولون عنها إنها إناث، ويعني كانوا يعبدونها من دون الله، فاشتقوا حتى لها اسم اللات من الله، والعزى اشتقوها من اسم الله العزيز، وهكذا. تلك إذن قسمة ضيزى، ضيزى جائرة، يعني هم كانوا يقولون عن الآلهة أنها بنات ويعبدونها من دون الله، وهم يكرهون البنات، ولو بشر أحدهم بأنثى يغضب ولا مدبرا وكظيما وحزينا. سبحانك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما عندهم يقين بهذا، ظنون وتخريصات وتأليفات خلاص، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فتركوا الهدى واتبعوا الأهواء. أم للإنسان ما تمنى؟ إنهم كانوا يرجوا شفاعة العزة، كانوا يرجوا الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فربنا يقول أنت بكيفك أمانية هي، فلله الآخرة والأولى، الله هو الذي له كل شيء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، حتى الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ليس الظن كاليقين، تمام، وخير الحق العذاب، يعني هذا الحق الظن لن يغني عنكم من العذاب شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، أخرهم ودينهم اللي قاموا عليه تأليفات وتخريصات وظنون، ولا عندهم يقين ولا دليل. ذلك مبلغهم من العلم وآثر الدنيا على الآخرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا الحسنى للجنة وزيادة رؤية وجه الله. الذين يجتنبون منهم المحسنين بقى، يا رب اجعلنا منهم يا رب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هنا قيل أيضا هي من الكبائر لكن يلم بها مرة ثم يستغفر ويتوب، وقيل بل هي الصغائر، هي الصغائر التي يفعلها الإنسان ثم يتوب منها ولا يصر أيضا عليها. فربك سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا هو الأقرب لمعنى الآية. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش من الزنا وغيره يجتنبون هذا، لكن يقع منهم صغائر ذنوب نظرة وما في حكمها وما في مثلها، فهذا مما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقلنا الكبائر من قبل ما كان فيه وعيد شديد في الدنيا والآخرة، ما وعد صاحبه بالحد مثلا في الدنيا، العذاب الشديد في الدنيا أو في الآخرة، دايب يكون إيه؟ بيكون من الكبائر، وغيره يكون من الصغائر. فربنا بيقول لك سأعفو عن الصغائر وإن أنت تبت منها فاجتنب أنت الكبائر، يعني ركز ركز جدا على الكبائر والصغائر، إياك أن تصر على أحد منها، لأنك لو أصريت أو أصررت على صغيرة فهي كبيرة، فتوب توب إلى الله سبحانه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أنشأ مين من الأرض؟ أنشأ آدم. وإذ أنتم بقى أجن في بطون أمهاتكم. هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أرأيت الذي أعرض عن الإيمان وحتى إن تصدق لعدم إيمانه فلا يتصدق إلا بالقليل وأكدى يبخل. وقيل نزلت هذه كما ذكر البغوي في الوليد ابن المغيرة إنه أحب فعلا أن يؤمن، وقيل في العاصم بن وائل أحب أن يؤمن بالفعل يعني، فقال له قائل ولماذا تؤمن؟ قال أخشى العذاب. قال أعطني كذا وكذا من المال وأنا أحمل عنك العذاب يوم القيامة. فشوف بقى الآيات، أفرأيت الذي تولى ولم يؤمن وأعطى قليلا، أعطاه قليلا على هذا يعني المفهوم الذي عنده أنه يحمل عنه العذاب يوم القيامة وأكدى حتى بخل. عنده علم الغيب فهو يرى وعلم أن هذا يغنيه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ألا تزر وزرة وزر أخرى لا أحد يحمل إثم أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ليس لك إلا ما سعيت فقط. طب هنا يقول لك إيه؟ طب دعاء ابن لي ما هو ولدك من كسبك، طب دعاء الصالح لي ولو واحد تصدق علي وليس من أهلي، طب ده هل تقبل الصدقة ولا لا تقبل؟ فسلام على الإمام السعدي هو بيتكلم في هذه الآية فيقول لك ليس له إلا ما كسب وما جنى بيديه، لا يستطيع أن يأخذ من أحد شيئا إلا ما أهداه أحد إليه. أنت افتقد حسناتي ولا نأخذ حسناتك إلا لو أنا أهديتك شيء من عندي وأنت تهديني كذلك. كذلك المال، هل أنا أستطيع أن أتسلط على مالك؟ هل لي حق في مالك؟ لا، ليس لي حق فيه، فإن هديتني كان حقي، جزاك الله خير. فكذلك الحسنات، وليس للإنسان إلا ما سعى، لكن هل ممكن أن أهديك بعض الصدقات؟ ممكن أهديك بعض الدعاء بعض الحسنات؟ نعم. فشوف أهل العلم يا إخواني، وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يوضع في الميزان ويرى يوم القيامة، وتنشر الصحائف. استرها علينا يا رب يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، لا ينقص من عمله شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى انتهاء جميع خلقه يوم القيامة إليه، وأنه هو أضحك وأبكى، كل شيء بقدر من الله. عرف حتى ضحكك وبكاؤك مما قدره الله عليك، يعني أن تضحك فهذا مما قدر الله لك، يعني لك نصيب من الضحك أن تأخذه، ولك نصيب من البكاء أن تنائله. كذلك حتى الضحك والبكاء، حتى لما نضحك مع بعض مقدر لنا هذه الضحكات. سبحانك يا رب. وهو ده دليل طبعا على خلق أفعال العباد، أدلة قوية جدا على خلق أفعال العباد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، هو الذي يميت ويحيي، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني تتدفق في الرحم، والمني يتدفق في الرحم ويختلط بالبويضة فتكون نطفة علقة مضغة وكذا، وأن عليه النشأة الأخرى البعث يوم القيامة بعد الموت، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى الناس وأقنى، أعطاهم ما يقتنون وما يدخرون، وأنه أغنى وإيه وأقنى، وقيل أرضاهم بما أعطاهم، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم كانوا يعبدونه في الجاهلية، كان بعض القبائل، مش كل القبائل، بعض القبائل كانت تعبده، فيقول الله هذا الذي تعبدونه من دون الله أنا ربه، وأنه أهلك عادل الأولى. عادل الأولى اللي هم قوم مين؟ قوم سيدنا هود. طب يعني في عاد الثانية؟ عاد الثانية اللي هم قوم ثمود اللي جم بعدهم، تمام؟ فدول يسموا بعاد الثانية اللي هم ايه؟ قوم صالح. وثمود فما أبقى، أي الآن أي هذه الطوائف أظلم وأطغى؟ اقرأ. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فأظلم أمة كان قوم نوح، تمام؟ هي الكبائر ما فيش منها توبة؟ لا فيها توبة طبعا، من قال أن الكبائر لا توبة منها؟ لكن يعني المعنى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني حتى الصغائر ممكن تكفر بدون توبة، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فبدون توبة قد يغفر لك هذا، لكن ربك سبحانه وتعالى يحدوك إلى أن تجتنب كبائر الذنوب. كبائر الذنوب كل شيء له توبة، لكن كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة مغلظة غير توبة الصغائر، فأنت إن فعلت صغيرة فقلت أستغفر الله وتوب إليه سبحان الله والحمد لله خلاص انتهى الموضوع، لكن مش مثل أن تزني ثم تقول استغفر الله العظيم وانتهى الأمر، لا، الموضوع يحتاج منك إلى مشقة. فالشاهد أن التوبة من الصغائر أيسر من التوبة من الكبائر. وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عنهود أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. من هم المؤتفكات؟ من المؤتفكات؟ قوم من؟ قوم لوط عليه السلام. وقلنا مؤتفكات يعني إيه؟ أخبروني في التعليقات ما معنى معتفكات؟ وأنا أجيب حتى بعد سورة القمر، نأخذ معنا سورة القمر بعد القمر إن شاء الله نجيب على الأسئلة. فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك، نعم ربك، تتمارى تجادل. وهنا أسأل يا أخواني، هو فين النعم؟ ده الآيات في الهلاك، فعلت كذا بقوم كذا وفعلت كذا بقوم كذا، كيف تجادل في نعم ربك؟ فدل ذلك على أن هلاك الظالم نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذ أصبحوا عبرة لمن أراد أن يعتبر، فهم نعمة. قال الله سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، نعمة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من العذاب، نزل عليها عذاب من السماء وانقلبت إلى الأرض، انقلبت رفعت إلى السماء ثم انقلبت ونزل عليها حاصب وريح شديد. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل ما كنت بدعا من الرسل، مش يعني بدعا من القناة وأنا والرسول، هذا نذير من جنس النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت الآزفة يوم القيامة، الساعة، ليس لها من دون الله كشفة، لا أحد يكشف ولا يستطيع أن يكشف عن الماء إلا الله، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ يعني الطبيعي أن هذا القرآن يبكيك لا يضحكك، أنت تستهزئ به وتسخر منه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ سامدون يعني غافلون. قال مجاهد في سامدون، هذه الأشياء في تفسير البغوي يقول لك إيه، قال مبرطمون، سامدون يعني مبرطمون. قيل وما البرطمة؟ فقال الإعراض. فأنا يعني لفت انتباهي مسمى البرطمة هذا، إن هو أصلا معنى لغوي البرطمة، ده احنا بنستخدم هذا المصطلح في مصر، يقول لك ما تبرطمش كتير، ما تبرطمش يعني ايه، ما بلاش لغو في الكلام، صح؟ فالإنسان لما يتم يلغو في الكلام يقول كلام كده مش مفهوم، انت بتبرطم وتقول ايه، صح كده؟ فالبرطمة هذه اللغو، فهم كانوا سامدون بيلغوا وغافلون ويلغو في كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف معاني يعني عامية ولها أصل في الفصحى. فاسجدوا لله واعبدوا، وقي يعني روية بالفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وسمعها المشركون سجدوا. فسبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، خلاص اقتربت الساعة، علامة من علامات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علامة من علامات الساعة انشقاق القمر، وانشق القمر بالفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا سحر. فخلاص مش هجيب لك آيات تاني، وقلنا أن خاصية من خاصية الأمة المحمدية أن نزلت عليهم الآية وما أمنوش وربنا ما أهلكهمش وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فبالفعل أنت كنت تريد آية حسية، أرأيتك آية حسية ولم تؤمن، خلاص ما فيش آية حسية تانية بقى، لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو أو أو أو، لا خلاص الموضوع انتهى. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، يعني أي آية ستأتيهم يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني سحر دائم ودأب عليه ونحن نعرفه، مش جديد يعني، احنا عارفين عارفين ده سحر فما بيخلش علينا هذا الكلام، يعني سحر مستمر. سبحان الله، حتى لما شافوا القمر هو بيشق قالوا سحر، وبعدين قالوا سحرنا محمد، فلنسأل لو هو فعلا حقيقي مش سحر الناس اللي جايين من السفر هل رأوا مثل هذا أم لا. فلما جاء قوم من السفر قالوا نعم رأينا القمر قد انشق، فماذا تصنع؟ ما أنا الله العظيم يا أخوان. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، كل حاجة أولا مستقر في النهاية، ومستقر أهل الجنة بأعمالهم في الجنة، ومستقر أهل النار بأعمالهم في النار، وكل أمر مستقر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة بليغة فما تغني النذر، ما النذر اللي ربنا أرسلها الرسل ما تغنى عنهم، ما أغنت عنهم شيء، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، داعي قل إسرافيل إلى شيء نكر، شيء تنكره النفوس يوم القيامة، هلموا إلى الله، خشعا أبصارهم، أبصارهم خاشعة وذليلة، يخرجون من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر. الجراد منتظم بخلاف الفراش، لما تشوف جراد كده الجراد منتظم، الفراش مبثوث بيدخل في بعضه. فربنا في آية يقول كالفراش المبثوث يدخل بعضه في بعض هكذا، وفي آية تانية يقول لك كالجراد المنتشر. فهم كالفراش المبثوث ولا الجراد المنتشر؟ أخبرونا في التعليقات. مهطعين إلى الداع، مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أنا عارف يوم مش فايت النهاردة. هو طبعا يومك مش فايت. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروا نوح عليه السلام ونهروه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب. فشوف العذاب بقى، عشان هم أظلم وأطغى، شوف عذابهم كان عامل إزاي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدره الله في الأزل، وماء غزير من السماء والأرض حتى التنور اللي هو أصلا على ما يعني بيولع بقى يطلع منه مية. بأمام بقى الماء، تخيل، فكان مياه عظيمة جدا يعني، جند من جنود الله. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر للمسامير، ألواح ودسر شدت بها، يعني كانت سفينة مكونة من ألواح ومسامير. هي المسامير مذكورة في القرآن؟ المسامير هي مذكورة في القرآن اللي هي الدسر. فعندك دسر في البيت، ما تروح للراجل كده الحداد قول له عندك دسر يا عبد الحاج، شوف يقول لك ايه، عشان تعرف احنا بعيد قد ايه عن اللغة يعني. تجري بأعيننا حفظنا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر ولا كفر، جزاء لمن كان كفر، صح كده؟ يا في قراءة طبعا كفر وقراءة كفر، جزاء لمن كان كفر اللي هم قوم نوح، لكن جزاء لمن كان كفر، كفر به. من اللي كفر به؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح عليه السلام. فلأنه كفر جعل الله عزنا نعمة، فجزاء هنا نعمة وكرامة لنوح عليه السلام الذي كفروا به، تمام؟ وكذلك ربنا برضو ذكر في قصة سيدنا لوط في نفس الآيات، هنا سيأتي معنا إن شاء الله. تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، إيه هي اللي تركناها؟ السفينة ولا القصة؟ إن ربنا جعلها عبرة وعظة الاثنين. فهل من مدكر؟ هل من معتبر ومتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني كيف رأيت عذابي بهم؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك في اللي حصل لهم ده؟ يعني خد بالك ربنا كل شيء يقول لك عملت فلان كذا وكذا، إيه رأيك؟ إيه رأيك في العذاب ده؟ وناس تانيين عملت فيهم عذاب تاني لما كذبوا كذا وكذا، وتلتين وربعين وخمسين، في الآخر بقى يقول لك إيه؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أنتم أحسن من الناس دول يعني ولا إيه؟ هي سورة القمر هكذا. سورة القمر قريش كذبوا النبي رغم أن حصل كذا وكذا وكذا من الأمم السابقة، وشوف كانت النهاية عاملة إزاي. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر الله عز وجل القرآن، يسر الفاظة ويسر معانيه سبحانه وتعالى، احنا بس بعيد عن اللغة خالص، لكن لما نشوف سهل ولذيذ، وكذلك أحكام ربك سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهل من مدكر ومتعظ ومعتبر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، تخيل ماذا صنعت بهم. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة جدا في يوم نحس شؤم عليهم مستمر، قد إيه؟ 7 ليال و8 أيام حسوما، تنزع الناس، تقترعهم كده وتوديهم في السماء وتنزلهم تاني في الأرض، تخيل بقى ترفعه وتنزله وهكذا، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقطع يعني، هذا معنى كلمة منقعر، عارف لما يبقى عندك النخلة هكذا قائمة على أصولها وتأتي ريح شديدة هتعمل إيه في النخل؟ النخل مش من السهل إن الريح تنزله. فقولك ده شوف النخيل بقى لما الريح تيجي على بستان كبير نخيل تنيمه كله كده تنكسر كله ونام على الأرض. فأصبحوا هكذا كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف عكان عذابي ونذر. ما رأيك؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر ومتعب؟ كذب الثمود بالنذر وتكذيب برسول تكذيب بالرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. كلنا نسمع واحد إن إذا لفي ضلال وسعر. ده احنا كده في ضلال، ده هو ده الضلال بعينه، وسعر ده عذاب يشق علينا الأوامر اللي يفعلها واحد بس يتحكم فينا كلنا. ده العذاب بعينه يا عم. تخيل ألقي الذكر عليه من بيننا. بس هي دي، هو ده الأساس. اشمعنا هو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ده بيكذب على الله يا عم. أشر بطر متكبر متعاظم يريد أن يتفضل عليكم، ده يبغي شهرة. مش دي والله الحجة إلى الآن. حتى لما تأتي إنسان عنده حق ويريد أن يخرجه للناس يقول لك عم ده رجل عايز شهرة يا عم. صح، عنده بحث علمي، حد عنده علم عايز يبينه للناس ويبدأ يعلم الناس يقول لك عم ده رجل عايز شهرة. وانت شققت عن قلوب الناس يا رجل. شوف انظر إلى ما يقول، إن كان من حق فاقبله وإن كان غير ذلك فرده. ما تحكمش على نوايا الناس، فلان عايز شهرة ولا لا يريد شهرة، مالكش دعوة بالأشخاص. واضح؟ سيعلمون غدا من الكذاب الآشر. إنا مرسلوا الناقة خرجت من الجبل فتنة اختبار لهم فارتقبهم واصطبر. شوف يعملون. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فرض بينهم وبين الناقة، لكن تغليبا لجانب البشر قيل بينهم. كل شرب محتضر، كل واحد يحضر في يومه، يوم للناقة ويوم ليكم. بعد ما تنتهي الناقة تفضل انت شرب. فنادوا صاحبهم قدار بن سالف فتعاطى، أخذ السيف وقيل تعاطى الناقة، مسك الناقة ولا مانع مسك الاثنين، فعقر راح ذبح. فكيف كان عذابي ونذر؟ تعال بقول لك أنا عملت فومين. اسمع معي. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، الموضوع مش صعب، صيحة واحدة خلص الموضوع. فكانوا كهشيم المحتضر، كالزرع اليابس الذي دهسته البهائم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إن أرسلنا عليهم حاصبا، حاصبا ريحا أو من الحجارة، حجارة. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. هنا جزاء لمن كان كفر، كذلك نجزي من شكر. يبقى جزاء لنوح، وهنا جزاء لمين؟ جزاء للوط. بين جد جزاء ليه؟ كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشاتنا ونباهم وحذرهم فتماروا شكوا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. لما وقفوا على الباب وأرادوا أن يقتحموا وخرج جبريل عليه السلام قال افتح ادخلوا، وراح ضرب بيده على أعينهم فأعماهم جميعا. فذوقوا عذابي ونذر. دول كانوا الطليعة بس، دول في الأول كده اتعموا وبعدين يلا بقى في السحر الكل هيتاخد إن شاء الله، بس دول لازم الطليعة الأول كده. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر دائم حتى أهلكهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، آيات بينات واضحات من الله عز وجل، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم؟ أنتوا أحسن من الناس دي، أنتوا أحسن من فرعون يعني، وانت احسن من عاد وثمود وفي امم تانيه، بس الدول اللي حواليكم هو شايفينهم انتوا احسن منهم في شيء، انتوا اقوى منهم. طب انت يعني ثم أنت أمن ليه؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ولا في براءة لك في الكتب السابقة أن قوم قريش لا ما لا يعذبون؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ لا، احنا كلنا مع بعض رجل واحد وسننتصر. سيهزم الجامع ويولون الدبر. الآية في مكة، نزلت في مكة سورة مكية، وهزم الجمع في بدر وولوا الأدبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على القتلى في بدر ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لسه في الساعة كمان لكم عذاب تاني. إن المجرمين في ضلال وسعر، نار تسعر عليهم، يوم يسحبون في النار على وجوههم. أكرم شيء، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على السماء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمرنا إلا واحدة، هي كلمة واحدة، كن فيكون، كلمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم فهل من مدكر، هل أحد يتعذ؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء مكتوب في صحائفهم ومكتوب في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر مسطور. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مجلس صدق لا لغو فيه عند الله سبحانه وتعالى. فيا رب جعلنا من أهل هذا المقام يا رب العالمين. تمام كده صح؟ يعني أظن أنه من المشقة فعلا أن احنا ناخد سورة الرحمن تاني وندخل الواقعة وندخل الحديد، يطول المقام. وزي ما انتم شايفين ما ينفعش اختصر اكتر من كده. الايات في الصور هذا الاختصار صعب جدا ان الواحد نختصر فيها، خصوصا احنا نقراها كثيرا وفيها كلمات كثيره جدا غير مفهومه. يعني ادينا بنتسلى مع بعض، مش عارف وراكم حاجه ولا ايه بقى. احنا اخذنا كل مره 4 الجزء حتى على مرتين، هذا شيء يعني جيد. ربنا يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. يلا الأسئلة الآن. أخونا حسني بارك الله فيك رضي الله عنك. تمام كده عرفنا الناس اللي قالت فرعون آمنوا الآن بأن أظلم أمة هي من؟ قوم نوح. تمام بارك الله فيك أخونا حمدي. تمام أحسنت. أحمد لطفي أول واحد يقول قوم نوح أود. متشكرين عن الشيخ عبد الرحيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. وقوم نوح من قبل علاء الدين، أحسنت جزاك الله خير. أخونا محمد سليم بارك الله فيك. فاكهين متلذذين متنعمين، أختنا ابتهال، أختنا سارة ونزهة. تمام عيون كبيرة وجميلة، نعم واسعات العيون، وفي هذا دليل على أن سعة العين من علامات الجمال. يعني حتى العلامات الجمال مذكورة في القرآن. يعني ماذا نريد من ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا نريد من شيء غير مذكور في القرآن الكريم؟ كذلك أختنا زارة النرجس إجابة صحيحة. كل نفس بما كسبت رهينة، صح أختنا ابتهال، إلا أصحاب اليمين. فلما اعترضت كل امرئ بما كسب رهين في سورة الطور، اعترضت الحديث عن أهل الجنة، قلنا دي بتتكلم عن أهل النار، لأن ما ينفعش نصف أهل الجنة بكده، لأن ربنا قال في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة الإنسان. أختنا نزهة إجابة صحيحة. أختنا سارة حوراء شديدة البياض شديدة السواد بؤبؤ العين، مظبوط برضو. تمام سدرة المنتهى، يعني تحتاج إلى وقت غير هذا. سارة اللهم اجعلنا من أهل الجنة. السلام عليكم أخونا عبدو بارك الله فيك. أخونا سامح كل نفس، صح أحسنت. أختنا يمنى يعرضون عليها غدوا وعشيا لفرعون، من أدلة عذاب القبر، صحيح بارك الله فيك أخونا أحمد غرياني. أختنا سارة مما خطيئتهم أغرقوا، صح فأدخلوا نارا، مما خطيئة أدلة عذاب القبر، مما خطيئة أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا على طول فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. ابتهال واصبر لحكم ربك، ما معنى حكم ربك حتى يحكم الله سبحانه وتعالى وقضاء ربك سبحانه وتعالى. وهل الآية لكل الناس فإنك بأعيننا أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من سار على نهجه نال أيضا من هذا الكرم. الإنسان يصبر والله سبحانه وتعالى يعينه. تكاد تميز من الغيظ في سورة الملك، ما بها هذه الآية؟ يعني تكاد تتقطع يعني من كتر الغيظ. وهل سبح عندما انتهي من قراءة القرآن أيضا سدرة المنتهى؟ لا، قراءة القرآن سنتوقف، لكن لو كان في مجلس يقوم من هذا المجلس ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، لكن ما يقرأ القرآن فقط لا. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ صحيح، من أدلة عذاب القبر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد، من الأدلة. أنت عايز تقول إنها من أدلة عذاب القبر، أليس كذلك؟ سهذا يوم القيامة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فقد رأيت اليوم. إلا إن قلت إن ذلك على إيه؟ مما يذكر في فراش الموت. ولو ترى إذا توفى هذه الآية أيضا سدرة المنتهى، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وهم لسه على فراش الموت. صحيح. هنا محمد الزين بارك الله فيك ورضى الله عنك تولى أعرض عن الإيمان. سارة مزبوط. محمود البركة بارك الله فيك وزادك بركة. ياسمين سعد أدلة عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. صحيح، بارك الله فيكم. رام مش عارف رامسي أو فرجع رهام هي الكبائر وفاش من التوبة. جاوبنا أقنى قيل أفقر، أغنى بعض وأفقر بعض. هل الغيبة من الكبائر؟ قوم لوط منقلبات المؤتفكات. نعم منقلبات، ومنها قلب الحقائق، يعني هي الأصل في المؤتفكات لما قوم لوط ربنا قلب القرية بتاعته. وكل إنسان من الإفك برضو والكذب يقول لك هذا إفك، إفك مبين. ليه؟ لأنه قلبه للحقائق. تمام. كل الناس هتشوف يوم القيامة عظيم وطويل زي بعض، ولا المؤمنون هيكون عليهم هين؟ نعم سيكون هينا على المؤمنين، على الكافرين غير يسير، يبقى على المؤمنين يسير. قلنا لها حجابي جنتي انشق القمر، يعني انقسم نصفين. نعم. وإن تأذن ربك لبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. هذا في الدنيا. سامح فاروق كذلك يسر من يفسر لنا القرآن. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا يجعلنا وإياكم ممن يقول ويعمل ومما ينتفع بما يعلم ويعلم يا رب، اللهم أمين. يقولون إن الريح التي تأتي في شهر شباط القوية هي نفسها التي أتت على قوم عاد سبعة أيام. والله لو هي نفسها اللي جت على قوم عاد والله ما لن يكون على الأرض أحد. كيف تكون مثلها يعني؟ هم عايزين يسموها بقى حسوم، سموها الناس بتسمها حسوم، لكن هي اللي جت على قوم عاد؟ لا، هذا مستحيل. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جاءتك الرميم. نعم كفاية كده. تمام، جزاك الله خير. أخونا يمنى، أخونا حامد أبو سيف بارك الله فيك، أخونا سامح أمير جزاكم الله خير وبارك الله فيك، اللهم أمين. أخونا أختنا نجوى بارك الله فيكم ورضى عنكم. أخونا سهى وفيكم بارك، سدرة المنتهى جزاكم الله خير. أخونا أحمد لطفي بارك الله فيك ورضى الله عنك، كل عام وأنتم بخير. أخونا حامد أبو زامل جزاك الله خير. أخونا حامد رقية بارك الله فيكم، تكلمنا عن نعيم القبر، لما يأتي موضوع نعيم القبر نتكلم عنه إن شاء الله. المحاضرة الأخرى مثل اليوم، خلاص احنا كل يوم أربعاء الساعة 8:30 إن شاء الله رب العالمين. 8:30 48 دقيقة كالعادة، يعني لو اتأخرت شوية بتسامحوني يعني معلش. هل سينشق القمر مرة أخرى؟ الله أعلم كيف ينشق القمر مرة أخرى، الله أعلم، ما عندنا من دليل بهذا. أختنا هشام جزاكم الله خير، بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير. يا ريت تشاركوا مثل هذه اللقاءات بين إخوانكم وأخواتكم حتى يجعله الله عز وجل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.